أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات بعض الحقوق التي تجب على الناس بعضها لبعض، ويضع الأمور في نصابها، فيقول جل وعلا: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. إذن هذا حق لكنه مجمل. إذن ما ترك الوالدان والأقربون للأقارب فيه نصيب، سواء كان هؤلاء الأقارب رجالا أو كانوا نساء، لكن هذا النصيب هنا ما بين، بس لكن بين أن للرجال نصيب وللنساء نصيب. ولذلك قد يأتي البيان من وجه ومن وجه يكون مجملا، كما قال جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده أو حصاده. فهذا مبين في أن في الحق في الوجوب، ومجمل في مقدار الحق. هنا بين أن للرجال نصيب، أن للرجال نصيبا وللنساء نصيبا، لكن هذا المجمل بين بعد ثلاث آيات: كما سيأتي يوصيكم الله في أولادكم. إذن هذا الإجمال مبين في الآيات القادمة، لذلك وقف المال حتى جاء البيان. والنصيب هو الحظ والجزء مما ترك، مما بقي بعده ومنه التركة، كأنه ما يترك الميت. والأقربون الإخوان والأخوات والأجداد والجدات على المعروف، وهذا المادة ضروري من أن تعلم، وهي لا تتكلف كثير وقت، ينبغي للمسلم أن يعرف الفرائض لأنها مادة جيدة وسهلة وقواعدها محكمة. بعدين قال: مما قل منه أو كثر. هذا النصيب سواء كانت تركة كثيرة أو قليلة، وهي مبينة. الفروض كم؟ النصف ونصفه الثمن، والثلثان والثلث والربع النصف والثلث الثلثان والنصف والثلث والربع والسدس والثمن. إذن الفروض كم؟ ستة، وكل فرد له أصحابه، السدس أصحابه سبعة، والثلثان أصحابهم، الثلثان ما هم أربعة، البنات وبنات البنات والأخوات الشقائق والأخوات لأب، والنصف خمسة، هذا يزيدهم إيش الزوج إذا لم يكن فيه إيش فرع وارث، والثلثان أظنهم لمن قلنا أربعة، والسدس لسبعة، والثلث للجدة وللإخوة لأم، للأم قصدي للأم إن لم يكن في إخوة أو وارث معها الأب، الأم والأب إذا ورثا يكون للأم الثلث وورثه أبواه كما سيأتي في الآيات مبين هذا في الآيات القادمة. يقول جل وعلا إذن للرجال حظ ونصيب مما بقي عن الوالدان من التركة، والأقربون كالإخوان والأخوات والجد والجدات إن لم يكن هؤلاء محجوبون بغيرهم، وللنساء أيضا نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وهذا رفع ما كان متعارفا عليه في الجاهلية من أن النساء لا يرثن والصغار، وأن الذي يرث المال من يقاتل ومن يأتي بالغنيمة، أما الذي لا يستطيع أن يقاتل عن الحمية وعن الناس ولا يستطيع أن يأتي بالمغانم لا حق له في الإرث، أصبح الإرث لكل الأقرباء ذكورا وإناثا. وسيأتي قضية أنه قال هنا للرجال نصيب وللنساء نصيب. طيب الخنث المشكل ما لاحظه، هو أصعب باب من أبواب التركة الخنث المشكل، هل يعطى حظ الرجل أو حظ المرأة أو يقسم له وكيف يكون؟ ولذلك قالوا أصلا لا مشكلة في لأنه لا بد أن إيش أن يتبين، لكن إذا كان صغير قد لا يتبين قبل البلوغ، فإذا بلغ في الغالب إيش يتبين، لكن فرضوا له فرضيات وله أشياء، وهو من الأبواب التي فيها صعوبة. مما قل منه أو كثر نصيبا، بعدين قال مفروضا، الفرض هو الحز والقطع مبين وموضح ومؤكد، إذن كل إنسان له حظه. لذلك في هذا الجانب فيه مسائل لا بد للمسلم أن ينصف ويحلها، لأن عدم حلها يسبب مشكلة بين الناس ولم يوجد فيها نص. مثلا رجل مات أو امرأة ماتت وتركت زوجا وأختين شقيقتين وأما، طيب كيف نقسم هذه التركة؟ الأب يقول بنص القرآن للنصف، والله لا نأخذ أقل من النصف، والأختان يقولان بنص القرآن لنا الثلثان، والأم تقول بنص القرآن للسدس، طيب نتركهم يتقاتلوا ولا ماذا أفعل؟ وما معقول تركة فيها نصف وثلثان والسدس، ما يعقل مال فيه هذا كله، لأنه إذا أخذ منه النصف والثلثان زاد على رأس المال، فكيف السدس بعد ذلك أيضا؟ إذن والشريعة معللة، إذن لا بد أن نحل القضية. فقال علي لما سئل عنها في تركة فيها أختان وزوج، قال صار سدسها سبعا، هي أصبحت سبعة وهي في الحقيقة ستة، فنزيد الأنصباء ونقلل، مثل واحد مات وعليه ستة يطالب بسبعة دراهم وترك ستة دراهم، فنقسمها على الدائنين بحسب ما عندهم، كذلك التركة نقسمها بحسب كل واحد يأتيه جانب منش من العول ومن النقص. وهذا ما فيه نص، لكن هذا أقل شيء أننا لا نظلم هذا ولا نظلم هذا، وإن كان لابن عباس رأي آخر رضي الله عنه، لكن الجمهور على أن العول يأتي للجميع وكل واحد ينقص وكل واحد يأخذ شيء ويكون الضرر على الجميع، ولا يتضرر واحد عن البقية، لأن الله تعالى أخبر أن هذا له النصف وهذه له الثلثان وهذه لها السدس. إذا ما لا نعمل، نعطي لهذا ونترك هذا مشكلة، ولكن نعطي لكل واحد وننقص كل واحد ونعدل بينهم، وهذا ما فيه نص، لكن هذا أقل شيء، هذا حل لقضية قائمة. إذا في بعض المسائل لا بد أن ينظر فيها إلى المصلحة وإلى أقرب شيء يحل به، ولذلك قاسوا التركة على من ترك دينا أكثر مما بقي من المال، فيأخذ المال ويقسم على الدائنين بحسبهم، كذلك يكون المال العول إذا كان موجود. وهذه القضايا الحقيقة مهمة، ولذلك الشافعي في الرسالة أغلب ما في الرسالة هي ترد على المتنطعين، ترد على الذين يأخذون جانب من الشريعة ويتركون جانبا. الرسالة في كاملها تقول الشريعة متكاملة، ولا ينبغي للإنسان أن ينظر لجانب ويترك جانبا، وإنما ينظر للشريعة بجملة واحدة حتى يضع كل أمر في موضعه ولا ينحرف عن أمر ولا يترك جانب. فهي كتاب الحقيقة قيم في جعل الإنسان يعتدل ويفهم الشريعة، وهذه كتاب الرسالة للإمام الشافعي، فهي من أنفع الكتب في رد التنطع ورد الإنكار على المخالف وعدم النظر إلى الشريعة جملة واحدة. نعم. إذا نصيبا حظا مفروضا معلوما. ثم قال وإذا حضر القسمة، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، حضر يعني شاهدها ووجد، قسمة الأموال، أولو القربى هو الفاعل، واليتامى والمساكين، فارزقوهم منه أي من المقسوم. أمر الله تعالى الذين يباشرون القسمة من أصحاب الملك أو من أصحاب الوصايا المكلفون بذلك، إذا حضرهم القرابات وحضرهم المساكين والأيتام، فإن هذا المال على أصح الأقوال لا يخلو من أن يكون لك أو يكون لغيرك. فإن كان هذا المال لك، فإن قسمت وأخذت حظك فارضخ لهؤلاء من الأقارب ومن الأيتام ومن المساكين. الرضخ هو إعطائهم شيء غير محدد ينفعهم ولا يضرك، أعطيهم. فإن كان المال ليس لك فقل لهم أنا الحقيقة لا أستطيع أن أعطيكم هذا المال لأنه مال يتيم، ولكن أنا أعيدكم أنه إن شاء الله إذا بلغ وصار له المال أنه يرزقكم منه، أو أنا نرجو الله تعالى أن يغنيكم فلا يمكن أن نعطيكم شيء لا أملكه. إذن إذا حضر القسمة الضعاف من القرابات ومن المساكين ومن الأيتام فاعطوهم مما تقسمون إن كنتم تملكونه، وردوهم ردا جميلا قولا حسنا إن كنتم لا تملكون. هذا من أقوى الأقوال. القول الثاني أن الآية منسوخة وأن هذا كان موجود. القول الثالث أنها غير منسوخة ولكن هذا مندوب إليه وليس واجبا، أي إذا حضر القسمة القرابات والضعاف من المسلمين فإن أردتم أن تعطوهم أعطوهم، حتى ولو لم يكن لك مالا فأنت موكول بالقسمة، وأعطيهم شيء لا يضر المال وينفعهم، وقل لهم قولا معروفا بعد الإعطاء لو كان هذا المال لي لزدتكم عليه، أو بارك الله لكم فيما أخذتم، أو يعني جعل الله لكم في هذا الخير. إذن ارزقوهم منه وادعوا لهم واعتذروا لهم، قولوا لهم قولا معروفا مع الإعطاء. إذا قيل أن الآية منسوخة، وقيل أن الآية غير منسوخة، وقيل أن الآية على الندب وليس على الوجوب، وقيل الآية على الوجوب، وقيل الآية فيها تفصيل. أرزقوهم منه إن كان المال لكم، وقولوا لهم قولا معروفا اعتذروا لهم إن كان المال ليس لكم بل لغيركم. وهذا أشبه بقوله وقولوا لهم قولا معروفا، ارزقوهم منه إن كان لكم، وقولوا لهم قولا معروفا إن كان المال ليس لكم، كما قال في الآية الأخرى وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسرا. إن جاءت الغنائم إن فسح الله سأعطيكم. ولذلك قال الشاعر إلا تكون ورق يوما أجود بها للسائلين فإني لين العود. لا يعدم السائلون الخير من خلقي إما نوالي وإما حسن مردودي. المسلم إذا جاءه المسلم يريد منه حاجة إما أن يعطيه الحاجة أو يرده ردا جميلا، ولذا الرد الجميل لا يقل عن قضاء الحاجة. أيوة، إذا جاء المسلم للمسلم يريد حاجة يقضي له الحاجة أو يقول له أنا أشكرك على ثقتك بي وإتيانك لي لحاجتك، لكن والله أنا الآن عاجز وأول فرصة نستطيع أن نقدر على حاجتك سأعطيك إياها وأنت دائما على البال وإن شاء الله أنفذ لك، بس أصبر علي حتى الله يأتي بشيء. إذن فقل لهم قولا ميسورا. أرأيتم ما أحسن هذا الدين، ما أجمله؟ وإما تعرضن عنهم يا نبي ابتغاء طلب رحمة من ربك ترجوها فلا تردهم رد، قل لهم قولا ميسورا. إن جاءت الغنائم إن فسح الله، إن شاء الله لن يجعل الله بعد عسر إلا يسر، لن يغلب عسر يسرين، فيوسع عليهم ويفسح لهم حتى يأتي الخير. هذا الدين عجيب والله، هذا الإسلام كل شيء يعطيه نصابه ويعطيه حقه. الصغير له حق، الكبير، المرأة، الرجل، القوي، الضعيف، كل شيء في محله. لذلك ديننا دين جميل وكامل ويعالج كل القضايا، بس يحتاج أن نظهره ونبرزه للناس وأن لا نتركه في الرفوف، أن نقرأ هذا الكتاب ونبين للناس جماله وحسنه وأنه يعالج قضايانا معالجة عادلة وجميلة، ولا يبقى شيء إلا حل في هذا الكتاب، فحري بنا أن نفهمه. ثم قال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذه الآية فيها إشكال. وليخشى فعل مجزوم بلام الأمر، الذين جمع الذي، لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم جواب لو، فليتقوا الله. طيب هؤلاء الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، المقصود بهم الذين عندهم أموال الأيتام، فليتقوا الله في مال الأيتام كما يخافون على أولادهم إذا ذهبوا عنهم فلا يظلموا الأيتام. أو وليخشى الذين لو حضر عندهم من يموت خافوا على أولادهم إذا أرادوا أن يموتوا عنهم أو ماتوا عنهم فليتقوا الله ولا يقولوا للمحتضر في ماله قولا لا ينبغي أن يفعلوه في مالهم لأولادهم. إذن الآية محتملة لأن يكون المقصود بها يا من عنده أموال الأيتام فليتق الله في مال الأيتام ولا يظلمه ولا يبدد أموال الأيتام، أو يا من حضر للميت فليتق الله في الميت ولا يقل له يأخذ ماله ويبذره ويترك أولاده من غير مال، كما أنه يخاف على أولاده فليخاف على أولاد غيره، ولا يأمر المحتضر بأن يعطي ماله ويترك أولاده من غير مال. والقول الثالث المرجوح أنه أيضا وليتق الله الذي يحضر الميت ولا يقول له أمسك مالك كله لأولادك، ولا يجعله يأخذ شيئا من ماله يتصدق به ويوصي به يقدمه لنفسه، فليتق الله في الميت كما يتق الله ويخاف أن لا يقع أولاده في هلكة، فلا يجعل الميت يقع في هلكة، لأنه يوصيه أن يترك ماله لأولاده ولا يقدم منه شيء لنفسه. وهذا مرجوح بقوله وليقولوا قولا سديدا، ليقولوا قولا سديدا في حق الميت، فلا يأمره بإعطاء كل ماله ولا يأمره بمسك كل ماله، وإنما يأمره بالإنصاف. فإن كان له مال وأولاد كبار ولا يحتاجون، يقول له يا فلان الله أعطاك عند موتك ثلث مالك فانتفع به، وإذا كان أولاد ضعاف وفقراء وهم محتاجون فيقول له يا فلان إن أولادك في حاجة، ولا أن تذر ورثتك أغنياء خيرهم من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وهذا من إعجاز القرآن، المعنى الواحد يكون، الأسلوب الواحد يكون له عدة معاني، وكل واحد يغرف على ما أعطاه الله من الفهم ومن العلم. إذن وليخشى الذين، وليخاف الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فليتقوا الله، فليتقوا الله في ذراري من جعلهم الله وكلاء عليهم، فلا يظلموهم ولا يضيعوا أموالهم. ويكون هذا وصف زيادة لما تقدم من قوله ولا تأكلها إسرافا وبدارا أن يكبروا. وليقولوا قولا سديدا له، إما أنه لا يترك، يترك بعض ماله لولده أو يتصدق ببعض ماله، أو يقول قولا سديدا في الأيتام فلا يأذيهم ولا يفعل بهم ما لا يفعل بأولاده. ثم قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إن حرف توكيد، الذين يأكلون عبر عنه بالأكل، ولو أخذوه ولم يأكلوا أتلفوه أو استبقوه أو نموه، وإنما أكثر ما يؤخذ المال للأكل. إن الذين يعتدون على أموال اليتامى ظلما يأكلونها، يأخذونها ظلما، إذن إن أخذها بالبيع أو أخذها بغير ذلك من الأمور ما يكون ظلم، وإنما أكلها بالظلم هذا مثل من يأكل النار. إنما يأكلون في بطونهم نارا، قال بعض العلماء يعني ما يأكلونه يؤول إلى النار، وقال بعضهم هم يوم القيامة يؤكلون النار، الذي يأكل مال اليتيم يأكل النار ويخرج من قبره النار ويرى في فمه النار، فيعلم أن هذا كان يأكل أموال الأيتام. بعدين قال وسيصلون سعيرا، سيدخل جهنم صلاها اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. وهذا دلالة على جمال هذا الدين وعلى حسنه، لأن الناس الذين من المجتمع يعني عندهم ضعف وعدم المقدرة على القيام بأمورهم، وصى عليهم وحرم ظلمهم وجعل من يحسن إليهم له الأجر. أنا وكافل اليتيم هاتين. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما وأما اليتيم فلا تقهر، يعني هذا من حسن هذا الدين ومن جماله، ومن أنه لما أخذ عن الصغير أباه عوضه عنه بأن حرم أخذ ماله وجعل الأجر لمن قام عليه وجعل نهره لا يجوز، وعوضه عن ذلك بما حاطه به ورعاه سواء كان في نفسه أو عرضه أو ماله. كذلك النساء لأنهن خلقن ضعيفات أمر الله بإكرامهن ونهى عن ظلمهن وجعل الرجال خيارهم من يكرم نساءه، خياركم خياركم لأهله، وقال في حجة الوداع استوصوا بالنساء خيرا، وجعل الضعيف السفيه يرحب ويرفق به ولا يعطال مال يبذره، قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وقال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فهذا الدين يرحم الجميع، والضعاف يحاول أن يصلحهم وأن يحفظ لهم مالهم ويحرم الاعتداء عليهم، وجعل الظلم ظلمات يوم القيامة، وخوف من دعوة المظلوم وجعلها تستجاب، فقال لمعاذ واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ما أجمل هذا الدين، وما أحسنه، وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فحري بنا أن نعطي الوقت لهذا الكتاب، وأن نفهمه، وأن نتدبره، وأن نعمل به، ونتأدب بآدابه، ونأتمر بأوامره، وننتهي بنواهيه، فإنا إن فعلنا ذلك أصلح الله لنا دنيانا وأخرانا. الذي يستقيم على الدين الله لن يضيعه، الذي يعمل بالدين الله سينصره، الذي يبذل وقت لإعلاء كلمة الله الله يبارك له في عمره وفي ولده وفي ماله. أما الذي يلقي عرض الحائط بأوامر الله هذا على خطر، ولذا ربنا يقول ولينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم. فحري بنا أن نمتثل الأوامر ونجتنب النواهي، وأن نبذل الوقت في فهم هذا الكتاب وفي العمل به، وإذا أشكل علينا منه شيء نرجع إلى السنة، لأن أي شيء في القرآن نحتاجه في الحلال أو الحرام مبين في السنة، لأن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم، فكل ما تحتاجه الأمة لعبادتها هو مبين في هذا الكتاب. والقرآن السنة كلها دخلت في آية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. كل السنة دخلت في ثلاثة آيات سواء كانت قولية أو فعلية، اتبعوني يحببكم الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وهذا الدين لا يمكن أن يقوى إلا من يكابده، الذي لا يكابد الدين لا يقوى دينه، يكابد الطاعة، يكابد غض البصر، يكابد كف اللسان، يكابد الصيام، يكابد القيام، يكابد الصلاة، يكابد الصبر، يريد أن ينتقم فيتذكر وأن تعفو أقرب للتقوى فيقول استغفر الله ولا ينتقم، يريد أن ينظر فيتذكر قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يريد أن يتكلم فيتذكر ولا تقف ما ليس لك به علم ولا يغتب بعضكم بعضا فيسكت. لذلك الإيمان قيد الهتك، الذي يؤمن يكف عن الحرام يقدم على الواجب، الله يضمن له أمرين يصلح له دنياه وأخرى. طيب ما الذي يريد العبد؟ العبد ما الذي يريد إلا أن تصلح له دنياه وأخرى؟ فالذي يستقيم على دين الله الله لن يضيعه، الله سيعزه، الله سيرفعه، الله سيبارك له فيما عنده، الله سيدمر أعداءه. الذي يكون عبد لله الله يدافع عن أوليائه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا يدافع، لذلك من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فليكن كل واحد منا وليا لله، فليكن كل واحد منا عبدا لله، فليكن كل واحد منا يترك ما لا يرضي الله ويعمل ما يرضي الله ولو كان يرضيه هو، ويقدم محاب الله على محابه. الذي يحب الله نقدمه على ما نحب، فإذا فعلنا ذلك الله أعزنا ورحمنا ودمر أعداءنا، لأننا إذا استقمنا الله يدمر أعداءنا. لكن المشكلة أن النفس والشيطان والناس والدنيا معوقات في طريق المسلم عن الجنة. إذا أراد أن يذهب إلى الجنة في طريقه الشيطان، في طريقه النفس، في طريقه المال، في طريقه الناس. هذه الحجب ينبغي للواحد أن يكون حازما ولا تعطله عن أن يذهب إلى الطريق المستقيم. والإنسان يسدد ويقارب، وفي النهاية نكرم الناس. الطيب نكرمه لأنه طيب، والبطال نكرمه لإزالة البطالة عنه. فطالما استعبد الإنسان إحسانه، والمسلم يكون رقيقا ورفيقا وهينا مع جيرانه ومع أولاده ومع أقربائه، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نرفق بالناس ونكرمها ونلين لها، وإذا أكرمت الناس أحبوك، فإذا أحبوك قبلوا منك. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.